قال رحمه الله: وأجري القول كظن مطلقا عند السليم النحو قل ذا مشفقا. تقدمت معنا اللغة الأولى للعرب في إجراء القول مجرى الظن، وأن جماهير العرب يجرون القول مجرى الظن بأربعة شروط. الشرط الأول عندهم هو أن يكون هذا القول بلفظ مضارع، والثاني أن يكون مسندا للمخاطب، والثالث أن يكون مستفهما به أي مسبوقا باستفهام، والرابع أن يكون غير مفصول عن الاستفهام إلا بما اغتفر من الفواصل الثلاثة، وهي الظرف والجار المجرور والمعمول، فهذه فواصل مغتفرة. هذه اللغة المشهورة. ثم ذكر اللغة الثانية من لغات العرب في إجراء القول مجرى الظن، فذكر أن سليما وهي قبيلة من قبائل العرب تنسب إلى سليم بن منصور، وهي قبيلة من قيس، قبيلة من قيس بن عيلان يقولون، واسم هذا سليم بن منصور الذي ينسبون إليه. وأيضا كذلك هناك سليم اليمن، قبيلة من قبائل اليمن تنسب أيضا يقال لها سليم، قبيلة من قيس وقبيلة من قبائل اليمن. هؤلاء سليم من العرب يجرون القول مجرى الظن مطلقا وإن لم تتوفر الشروط المتقدمة، فسواء كان القول بلفظ المضارع أو بغير لفظ المضارع، وسواء كان القول مسبوقا باستفهام أو لم يسبق، وسواء كان القول متصلا بالاستفهام أو لم يتصل، فإنهم يجرونه مجرى الظن مطلقا. فيقولون قل ذا مشفقا، قل زيدا قائما، كذلك قلت زيدا قائما، أقول زيدا قائما، إلى آخر ذلك، نقول زيدا قائما، فيجرون القول مجرى الظن مطلقا فينصبون به مفعولين. وهذه لغة سليم، واللغة المشهورة هي الأولى. فما عندهم شروط جمهور العرب في إجراء القول مجرى الظن، وأنه لا بد من توفر الأربعة الشروط وإلا لا يجرى. فهؤلاء قبيلة من العرب يجرونه مطلقا، توفرت الشروط الأربعة أو لم تتوفر. فلذلك المصنف مثل بالأمر هنا نحو قل ذا مشفقا، إشارة إلى ما قدمه، وأجري القول كظن مطلقا، أي أنهم يجرون القول من غير الشروط المذكورة، وإنما متى ما وجد جاز القول إجراؤه مجراه الظن بلفظ ماضي قلت زيدا منطلقا، أو بلفظ مضارع أقول تقول زيدا منطلقا، أو بلفظ الأمر قل زيدا منطلقا، فعندهم يجرى مطلقا، توفرت شروطا حتى وإن لم يوجد الاستفهام أيضا كما دريت في الأمثلة. وهم جعل لغتهم قول الشاعر قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. هذا من ما جاء مما يستدل به على لغة سليم، يؤيد لغة سليم، قلت أو قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لا عمر الله إسرائيل. فقالت فعل ماض أجري مجرى الظن، ورجلا وهذا مفعول أول، وإسرائيل مفعول ثاني. قالت وكنت جملة وكنتها جمع ترضى أو حالية، فتكون قال هنا نصب مفعولين، وهو ليس بلفظ المضارع ولا مسندا للمخاطب ولا مسبوقا أيضا كذلك باستفهام، لأن لغتهم الإجراء مطلقا، فنصبوا به مفعولين هذا وإسرائيل، فهذا المفعول الأول وإسرائيل المفعول الثاني. هذه المرأة قالت هذا وقد قدم لها ضب، وكانوا يعتقدون العرب أن الضب من مسخ العرب، فلما رأت هذا الضب قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. هذا الضب إسرائيل، أي من بني إسرائيل الذين مسخوا، إسرائيل لغة في إسرائيل، لغة في إسرائيل. هذا هو حاصل هذا البيت. والأصل كما تقدم معنا أن القول لا يجرى مجرى الظن الذي توفرت الشروط الأربعة، وإلا يبقى على ما هو عليه، تكون الجملة بعده مرفوعة بجزئيها، الأول والثاني وفي محل نصب مفعول به تقول قلت زيد قائم، ولا تقول قلت زيدا قائما، تقول قلت زيد قائم، ومبتدا وخبر الجملة في محل نصب مفعول به. هذا هو الأصل عند العرب، إلا إذا توفرت الشروط المتقدمة أجروه مجرى الظن. وأما سليم فيجرونه مطلقا فينصبون بها الجزء به الجزئين، توفرت شروط أو لم تتوفر. بقي شيء هنا ينبه عليه اختلف فيه الناس، وهو عند سليم هل يكون القول الذي يجرى مجرى الظن مع عدم توفر الشروط الأربعة يبقى على معناه المعلوم، يبقى على معناه المعلوم الذي تحكى به الجمل، أم أنه يكون بمعنى ظنه، أم أنه يكون بمعنى ظنه؟ هذا اختلف الناس فيه، فمنهم من قال يكون عندهم هنا أيضا بمعنى ظنه وإن لم يسبق بما تقدم وإن لم تتوفر فيه الشروط المتقدمة، فهو أيضا عندهم بمعنى ظنه فينصب مفعولين. ومنهم من قال لا، هو على ما هو عليه من القول الذي تحكى به الجمل، من القول الذي تحكى به القول المعلوم وليس بمعنى أظن. فإذا قلت عند سليم أو قالت سليم قلت زيدا قائما، أي أنك كأنك قلت زيد إيش قائم، حكيت الجملة قال إني عبد الله نفس الكلام. وبعضهم يقول لا، ما ينصبون به المفعول إلا إذا كان بمعنى ظن، بمعنى ظن فينصبون به المفعولين، وأما إذا لم يكن بمعنى ظن فلا، فيجرون الجمل محكية بعده، إذا لم يكن بمعنى ظن يجرون الجمل بعده محكية. فهذا خلاف النحاء بالنسبة للغة سليم، فهل يبقى القول على ما هو عليه من المعنى المعلوم أم أنه مع عدم توفر الشروط السالفة يكون بمعنى ظن؟ حصل خلاف بين النحاء في ذلك، والذي يظهر أنهم يجرونه مطلقا سواء كان بمعنى ظن أو ليس بمعنى ظن، والدليل على ذلك البيت قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لا عمر الله إسرائيل، ليس معنى ظن هنا، بل قالت هذا القول لما رأت الضب، قالت هذا القول لما رأت الضب هذا، قالت هذا القول هذا إسرائيل. هذا الذي يظهر والله أعلم، وهو رأي ابن جني وابن خروف أنه لا يشترطون فيه أن يكون بمعنى الظن، فهم يعملونه وإن لم يبقى وإن كان باقيا على معناه المعلوم، يعملونه وإن كان باقيا على معناه المعلوم، ولا يشتركون في إعماله أن يضمن معنى الظن، وإنما هذا عند جمهور العرب أنهم يعملونه إذا ضمن معنى الظن، فيعملون القول جمهور العرب إذا كان بمعنى إيش بمعنى ظن. وأما سليم فلا يشتركون ذلك، يعملونه مطلقا سواء كان بمعنى ظن أو لم يكن، والدليل هذا البيت قدم الضب أمامها فقالت هذا القول هذا إسرائيل على القول المعلوم وليس معنى ظن إسرائيل، فقالت هذا إسرائيل لأنه من مسخ بني إسرائيل. هذا هو درسنا اليوم، وهو كالتتمة لما تقدم أمس، ما فيه إشكال إن شاء الله في هذا الدرس. نعم تفضل. كيف؟ لو أنا بمعنى ظن إذا قلت أتقول زيدا قائما بمعنى تظن، ليس تقول القول المعلوم، إذا كان القول المعلوم يرفعون، أتقول زيد قائم أي تقول هذا القول وليس معنى تظن، إذا كان المقصود تقول هذا القول وهو يرفع ما بعده، الجزءان ترفعاني مبتدا وخبر، لا بد أن يكون معنى ظنه. أي نعم، مع توفر الشروط الأربعة يكون بمعنى ظنه، فهم يجرونه في المعنى والعمل يكون بمعنى ظنه، وكذلك يجرونه في اللفظ وفي المعنى، في المعنى وفي العمل، لا يجرونه إلا إذا كان بمعنى ظنه، وأيضا كذلك يجرى إذا في هذه الحالة يعمل إذا توفر فيه هذا الشرط. أما أنه بمعنى القول المعلوم يرفعون، اللغة الأولى يرفع عندهم، فتقول أتقول زيد قائم، إذا قصدت هذا القول تقول هذا القول وليس معنى تظن هذا الظن وإنما تقول هذا القول، يرفعونه، فلا بد عندهم أن يكون بمعنى ظن. فقوله كما تقدم معنا في البيت وكتظن أي أنهم يعملونه إذا كان بمعنى ظنه، واضح. ويكون بمعنى ظنه إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة يعمله، إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة عمله، وأما بمعنى ظنه ما فيه شروط لا ما يعمل عندهم. وسليم إيش لغتهم؟ يجرونه مطلقا سواء كان بمعنى ظنه أو ليس بمعنى ظنه، على خلاف عند النحاة، توفر الشروط الأربعة أو لم تتوفر، واضح. لكن المشهور هو الذي نمشي عليه، أنه إذا كان بمعنى ظن مع توفر الشروط عمله، وإن لم يكن بمعنى ظن لا يعمل، بل يرفع جزآني، مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مفعول به. إذا قلت زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، والجملة في محل نصب مفعول به، على ما هو معلوم في القول أن الجمل تحكى بعده، هذا الأصل في القول أن الجمل تحكى بعده ولا ينصب المفردات. القول لا ينصب المفردات إلا إذا قصد اللفظ، إذا قصد اللفظ أو كان المفرد بمعنى الجملة فإنه ينصبه. فتقول قلت شعرا، قلت قصيدة، هذا المفرد بمعنى جملة، شعر معروف كلام كثير، القصيدة كذلك. أو قصد اللفظ، قلت زيدا أي قلت هذا اللفظ، قلت هذا له، هنا ينصب المفردات. وإلا الأصل في القول لا ينصب المفردات، وإنما ينصب إيش؟ الجمل، ينصب الجمل، ترفع مبتدا وخبر ثم تكون في محل نصب. متى ينصب؟ ينصب إذا أجري مجرى إيش؟ الظن، أو قصد، أو كان المفرد مضمن معنى إيش؟ معنى الجملة، مثل قلت شعرا، قلت كلمة طيبة، قلت كلمة، ما هو تقصد يعني قلت زيد، قلت كلمة، كلام كثير، فمفرد هنا بمعنى الجملة، فيجرى مجرى الظن. قصي يعمل هنا في هذه الحالة وينصب مفعولا، ينصب الاسم. فخلاصة القول أن القول الأصل فيه إيش؟ تحكى بعده الجمل، تحكى بعده الجمل، وأنه لا ينصب المفردات، واضح. ينصب المفردات إذا كان المفرد بمعنى الجملة، قلت قصيدة، قلت شعرا، أو قصد لفظ المفرد، قلت زيدا أي قلت هذا اللفظ، قلت هذا اللفظ. وينصب مفعولين إذا أجري مجرى الظن، وينصب مفعولين في هذه الحالة على شروط متقدمة. هذا هو الحاصل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.